بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمائك المتوالية، ولك الحمد على منك المتتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يجعلنا من الشاكرين لها. ألا وإن من أفضل النعم نعمة الدين وما يتقوى بها هذا الدين. ألا وإن من أعظم النعم الجلوس في حلق العلم مع العلماء والناصحين والمذكرين. فخير والله خير للمسلم كلمة يستمع أو حديث أو آية يستفيدها ينفعه الله بها في دينه ودنياه. فنحن في هذه النعم العظيمة وفي هذه اللقاءات الأسبوعية الدعوية العلمية التربوية النافعة، مع هذا اللقاء الذي يأتي في تعداده 15 بعد 100، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الكوثر، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 40 و400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جدد اللقاء مع شيخنا المبارك الدكتور الفاضل أبي عبد العزيز طالب بن عمر الكثيري حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره في طاعته. نجلس سويا كلنا مشتاقون لنصائحه، متعطشون لتوجيهاته. ولكن قبل أن يقوم إلينا نستفتح هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، كما قلنا قد بدأنا في الجمعة الماضية بسماع آيات من كلام الله عز وجل، وكان هذه الفكرة إحدى مخرجات ملتقى المعلم الخامس الذي نظمه مركز عباد الرحمن بحي القرن الذي عنونا له كيف نقوي دعوتنا. تأتي هذه الآيات وهذه التلاوات استفتاحا لهذه المحاضرات، تطيبا للأجواء وتعطيرا للكلمات. وما أحلى أن يستمع المسلم لكلام رب الأرض والسماوات. فهذا اللقاء إن شاء الله نستفتحه بآيات طيبات مباركات بصوت شابين وطالبين من طلاب مسجد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فليتفضل الطالبان محمد خميس عبد الرحيم ومحمد صبري خضاء، ثم بعد ذلك إلى محاضرة شيخنا بارك الله في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كان الله على كل شيء قديرا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول الفاروق عمر لأبي موسى الأشعري قم ذكرنا ربنا فينطلق أبو موسى الأشعري بمزمار من مزامير آل داود فيتلو بصوت شجي مدي كلاما من آيات الله رب العالمين. وما أجمل هذه الأصوات النبية الشجية التي ذكرتنا بكلام الله رب العالمين. فأما الأول فذكرنا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الثاني فقد ذكرنا بالموت وجاءت سكرة الموت. وإني مذكركم بهذين الأمرين في هذه المحاضرة أذكركم بالموت وموت أفضل خمسة في هذه الأمة وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الموت نحتاج جميعا أيها الإخوة أن نتذكرها. نهرب كثيرا من الموت بل نهرب كثيرا من تذكر الموت. تخشى أن تتذكر الموت مع أن ذكر الموت لن تقرب الموت ولن تبعده لكنها ستجعلك تستعد للموت. أيها الإخوة كيف هي اللحظات الأخيرة من حياتنا جميعا؟ هل فكرت في جواب هذا السؤال؟ آخر لحظات لك من هذه الدنيا أين ستكون؟ ماذا ستقول؟ ما هو يا ترى آخر فعل ستفعله في هذه الحياة ثم تموت؟ ما هي يا ترى آخر كلمة ستنطق بها في هذه الحياة ثم ستموت. بالله عليكم حدثونا كيف ستكون اللحظات الأخيرة من حياتنا؟ على أي شيء سيكون الحال قبل أن نفارق هذه الدنيا؟ جواب سؤالي هذا علمه عند الله، لكني سأجيبك عن جواب سؤال آخر. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياتي أفضل خمسة في هذه الأمة؟ يا ترى ما هي آخر كلمة قالوها؟ ويا ليت شعري، ما هو آخر فعل فعلوه؟ اللحظات الأخيرة في حياتي أفضل خمسة من هذه الأمة، أما أولهم فهو أفضلهم، وهو رسولنا صلى الله وسلم على رسولنا محمد. كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياته؟ تدري ما آخر كلمة قالها رسولك صلى الله عليه وسلم؟ تدري ما آخر فعل فعله رسولك عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفاه الله؟ خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليودع الأموات، ذهب إلى فاطمة فودعها، فبكت ثم سارها فضحكت، أخبرها أنه ميت فبكت، وأخبرها أنها أول أهله أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء الجنة فضحكت. ودع معاذ بن جبل وهو ذاهب إلى اليمن، أخذ بناقته حتى ابتعد به عن الناس، ثم قال له: يا معاذ، كيف إذا جئت المدينة فلم تجدني؟ فبكى معاذ. رجع صلى الله عليه وسلم من البقيع إلى بيته، فأصابته حمى شديدة أيها الإخوة، كان يوعك كما يوعك الرجلان منا. كان صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى يغمى عليه عدة مرات في اليوم الواحد، ارتفعت درجة حرارته، يصبون القربة بالماء البارد فتخف الحمى فيقوم صلى الله عليه وسلم ثم يسقط، ثم يصبونها مرة ثانية فيقوم ثم يسقط بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى تصب عليه سبع قرب، ثم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف عليه الصلاة والسلام، ما استطاع الخروج إلى المسجد، مر أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 11 للهجرة، وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا، فقام فكشف الستر، فإذا بأصحابه يصلون مجتمعين خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما رآهم في صلاتهم وفي اجتماعهم تهلهل وجه رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى كأنه ورقة مصحف. نظر الصحابة فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام كاد يفتن في صلاتهم من شدة فرحهم بعافية الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دروا أنها كانت لحظات ونظرات الوداع. أرخى الستر صلى الله عليه وسلم وعاد واستند إلى صدر عائشة، دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وفي يده سواك، قالت عائشة: تحبه آتيك به؟ ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، لكن هز رأسه، فأخذته فطيبته فدفعته له، فاستاك فما استاك صلى الله عليه وسلم استياكا أحسن منه. ثم أخذ يأخذ من الماء ويضع على رأسه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم إني على سكرات الموت، اللهم إني على سكرات الموت. ثم يضع قطيفة على وجهه، فإذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، ما تريد أن يفعل بقبره كما فعل بقبور الأنبياء من قبله. تقول عائشة: ثم سمعته ورأيته يحرك شفتين، فدنوت منه، فكان آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وفاضت روحه، وقبضه ربه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات أفضل رجل في العالم، مات الرحمة التي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، مات شفيعنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ذهبت روحه إلى مولاه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. لكن يا إخوة، ما آخر فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ في لحظاته الأخيرة يستاك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلقى ربه طاهرا، وقد كان طاهرا صلى الله عليه وسلم، ولقي ربه طاهرا عليه الصلاة والسلام. فأين أنت أخي الكريم من سنة السواك؟ كانت آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا. أين أنت من هديه عليه الصلاة والسلام؟ تدري آخر كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخيره الله في الموت فيختار الرفيق الأعلى؟ آخر شيء تكلم به عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذرنا من الشرك وأسبابه. عاش على التوحيد وجاهد للتوحيد ومات على التوحيد. يحذرنا عليه الصلاة والسلام أن نتخذ قبور الأنبياء كهود عليه السلام أو موسى عليه السلام أو قبور الصالحين أن نتخذها مساجد. هو القائل عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، إلا المقبرة والحمام، فما بال أقوام يزدحمون للصلاة عند قبور الأموات ويتركون بيوت الله رب الأرض والسماوات. امسك على توحيدك، هي آخر وصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أهل التوحيد والزم هديهم وتمسك بغرسهم، فإنك على وصية رسولك قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ثانيهم فصديق هذه الأمة، يا ترى كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياة ثاني أفضل رجل في هذه الأمة؟ يا ترى ما هي آخر كلمة قالها؟ وما هو آخر فعل فعله الصديق قبل أن يموت؟ تروي لنا ابنته الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها خبر وفاة أبيها الصديق، تقول: اغتسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يوم بارد فأصابته الحمى، ارتفعت عنده درجة الحرارة 15 يوما ودرجة الحرارة مرتفعة عند الصديق، حتى أنه ما استطاع يصلي بالناس، فأمر عمر أن يتقدم ويصلي بالناس. وأنت تقرأ لحظات الأخيرة للصديق تذكر لحظات الأخيرة لرسول الصديق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذ يزوره الناس فقالوا: ما رآك الطبيب؟ قال: بلى رآني الطبيب. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: لي إني فعال لما أريد، يقصد بالطبيب ربه سبحانه وتعالى، قد سلم له أمره وسلم لحكمه، ثم يقول الصديق: انظروا كل مال زاد في مالي بعد الإمارة فردوه لعمر. فنظروا في تركته في ثروته في ماله فما وجدوا إلا عبد نوبي يحمل صبيانه وناضح يسقي بستانه، قال: ردوه إلى عمر. لأنه زاد في ماله بعد أن تولى الإمارة مع أنه بنت أبه. ردوه إلى عمر، فلما أتوا به لعمر بكى الفاروق وقال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وفي يوم الاثنين 22 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، تقول عائشة: قال الصديق: يا ابنتي، في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قالت: في يوم الاثنين. فقال: أي يوم هذا؟ قالت: يا أبتي، هذا يوم الاثنين. قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل. يا ابنتي، في كم ثوب كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كفناه في 3 أثواب بيض. قال: يا ابنتي، اغسلوا ثوبي هذا وانظروا لي ثوبين فكفنوني كما كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سمعته يقول: توفني مسلما، توفني مسلما، توفني مسلما، توفني مسلما، والحقني بالصالحين. حتى مات، حتى مات. كانت هي هذه اللحظات الأخيرة في حياة الصديق الأمة. تدري أو آخر فعل فعله الصديق قبل أن يموت؟ تصدق بماله على أمة محمد، خرج من ماله لأجل هذه الأمة، حتى كفنه كان ثوبه، غسله وتكفن به. ما خرج من الدنيا هذه بشيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تدري ما آخر قول قاله الصديق قبل أن يموت، قبل أن يسأل الله الوفاة؟ أراد أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أي يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في كم ثوب كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كفنيني كما كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب، أموت قبل الليل لأموت في اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم محبة، لكنها اتباع في الحياة وعند الممات. ما أجمل هذا والله، أن تحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. تسأل: ماذا يفعل رسولي؟ ماذا يفعل حبيبي؟ ماذا يفعل قدوتي؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فتفعل مثل ما فعل، كما كان الصديق رضي الله تعالى عن الصديق. أخي الكريم، هل لا سألت نفسك أنت كيف ستكون اللحظات الأخيرة من حياتك؟ يا ترى أين ستكون؟ مع من ستتحدث؟ يا ترى آخر فعل سأفعله قبل أن أغادر هذه الدنيا أي فعل سيكون؟ اسأل نفسك وأنت تسمع اللحظات الأخيرة في حياة أفضل 5 في هذه الأمة. أما ثالثهم فعمر الفاروق رضي الله عنك وأرضاك يا أبا حفص. عمر والله، والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة فاروق هذه الأمة. في صحيح مسلم أنه قبل أن يموت بثلاث رأى رؤيا، رأى أن ديكا ينقره ثلاث نقرات، فقال هذا حضور أجلي. فسرتها أسماء بنت عميس قالت هذا رجل من العجم يطعنه ثلاث طعنات. في آخر حجة حجها ألقى ظهره إلى الأرض ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب رق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. كانت آخر حجة حجها الفاروق. كان يدعو اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف تجتمع هذا؟ ليس في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها قتال، لكن الله جمعها لعمر الفاروق. مات في سبيله شهيدا ومات في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم إماما. ما الذي حدث؟ خرج إلى صلاة الفجر، تقدم الصفوف، وإذا بالناس يسمعون صوته الله أكبر. قرأ في صلاة الفجر، وكان من عادته في صلاة الفجر أن يقرأ بسورة طويلة. ومن بين الظلام وفي خشوع المصلين وهم يستمعون لتلاوة عمر وصوته الشجي البكي، تقدم المجرم أبو لؤلؤ المجوسي واخترق الصفوف حتى وصل المحراب وطعن الفاروق بثلاث طعنات في خنجر مسموم كان يحمله معه. قبل أن يسقط الفاروق عمر فعل فعلا، قبل أن يسقط أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي بالناس ثم خر مغشيا عليه. هرب المجرم، أدركه الصحابة، قتل سبعة منهم، غطه أحد الصحابة بثوب، فلما رأى أنهم أدركوه نحر نفسه. أفاق عمر، من الذي قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة. قال الحمد لله، الحمد لله أنه لم يقتلني رجل، سجد لله سجدة يحاجني بها عند الله، الحمد لله ما قتلني رجل، سجد لله سجدة يحاجني بها عند الله. فارسي مجوس كافر، كان عمر يخاف أن يخاصمه أحد عند الله بلا إله إلا الله. أصل الناس، أصل الناس، ما يهمه إلا الصلاة. قالوا نعم يا عمر، فقام وقال الله أكبر وصلى وجرحه يسعو دما. ثم لما سلم قال الصلاة خير ما يفعل الناس. جلس في سكرات موته، فدخل عليه شاب قد أسبل ثوبه فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا ابن عمر ضع خد عمر على الأرض لعل رب عمر أن يرحمني. فما زالت كلماته ترتفع ودمعاته بالتراب تختلط حتى مات الفاروق، حتى مات عمر. أيها الإخوة، كانت هذه اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق. لكن ما آخر كلمة قالها عمر قبل أن يموت؟ يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. كان ناهيا عن المنكر، آمرا بالمعروف عاش الفاروق طول حياته يفرق بين الحق والباطل، ومات عند مماته وهو يأمر بالحق وينهى عن الباطل. فأين أنت أخي الشاب من نصيحة الفاروق عمر الذي عز الله به الدين؟ اللهم عز الدين بأحد العمرين فعزه بعمر بن الخطاب. أين نحن دعاة الإسلام اليوم من الأمر بالمعروف؟ وكم تقاعس الناس عن المعروف والنهي عن المنكر، وكم انتشرت في الناس المنكرات. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نقول؟ يتعب جرحه دما في سكرات الموت ويأمر بمعروف وينهى عن منكر. تدري آخر فعل فعله عمر قبل أن يموت؟ الصلاة، خير ما فعل الناس. فالله الله في صلاتك، ما أعظم أن تموت وقد صليت فرضك، ما أعظم أن تموت ويكون آخر فعل فعلته أنك توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فحافظوا على الصلاة، ما يدرينا متى يأتي الموت، ما يدرينا على أي حين يهجم علينا الموت. بادروا الموت بالصلوات قبل أن تلقوا الله رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم عن آخر لحظات لأفضل خمسة في هذه الأمة. أفضلهم عند موته صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد، وثانيهم عند موته كان يبحث عن اتباع السنة، وثالثهم عند موته كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكيف كانت اللحظات الأخيرة لرابع رجل في هذه الأمة؟ رضي الله عنك يا ذا النورين، أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زوجك ابنته، وأحبك الله حتى بشرك بالجنة خمس مرات، إنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه. فكيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة هذا الرجل؟ حاصره الثوار، حاصره الثوار الغوغاء الذين يخرجون لأمر الدنيا. إن كان الذي قتلوا عمر هم الفرس المجوس الذين هم اليوم يعيثون في الأرض فسادا ويكيد للإسلام والمسلمين ولأهل السنة في كل البلاد، قبح الله الرافضة عليه من الله ما يستحقون. فإن الذي قتل عثمان هم الثوار الذين يثورون لأمر الدنيا ولا يهمهم أمر الدين. اجتمعوا عليه، حاصروه في بيته، دفع الصحابة بأبنائهم لفداء عثمان، جاءه عبد الله بن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وجماعة، وإذا بعثمان يحرج عليهم بالحق الذي له عليهم إلا خرجوا من بيته. ما كان يريد أن يسفك دم مع دمه، كان يريد أن يفدي الأمة بنفسه. شهيد الأمة عثمان، حرجت عليكم إلا خرجتم من بيتي. حاصره الثوار، منعوه يخرج للمسجد، منعوه يشرب ماء، أطل عليهم من أعلى بيته وهو يناديهم: تحاصرون من؟ زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الغوغاء لا يعلمون شيء. فناداهم عثمان وقال: أشهدكم الله ولا أشهد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ قال الصحابة: إي والله نشهد. قال: وأنتم اليوم تمنعوني أشرب منها كأس ماء؟ أشهدكم الله ولا أشهد إلا الصحابة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيضمها للمسجد وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ قالوا اي والله نشهد. قال وأنتم اليوم تمنعوني أصلي فيه ركعتين؟ أشهدكم الله ولا أشهد إلا أصحاب محمد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته بمالي؟ قالوا اي والله نشهد. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. حاصروه في بيته حتى جاءت صبيحة الجمعة الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 35. ليلتها رأى عثمان رؤيا في المنام. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أفطر عندنا اليوم يا عثمان. فعلم أنه حضور أجله، أصبح صائما. فتح المصحف وأخذ يقرأ كلام الله عز وجل. هجموا عليه، دخلوا بيته، بلغوا إليه. أول من بلغه سدوسي أسود مصري، فغطه بثوب حتى خنقه، وعثمان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ما كان من هذا المجرم ومن معه إلا أن ضربوا يد عثمان فقطعوها، فصاح عثمان قطعتم أول يد كتبت المصحف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن قتلوه قتل وحشية، وزوجه تصيح وتقول تقتلون رجل يحيي الليلة يختم القرآن كله في كل ليلة. وانتضح دمه ووقف عند قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومات عثمان وأفطر عند رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا والله ما بقيت منهم عين تطرف على رأس الحول إلا وقتلهم الله جميعا. قال المؤرخون قتلوا عثمان قتل وحشية، فقتلهم الله سبحانه وتعالى على مدار السنة أشنع ما يكون من قتل. انتقم الله لعثمان، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عثمان لما أشيع أن المشركين قتلوه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت للثأر لدم عثمان. ما أدراك ما عثمان كان آخر فعل فعله عثمان؟ أن ضحى بنفسه فداء للأمة، شهيد الأمة وشهيد القرآن. عثمان كان آخر كلام كان يتكلم به عثمان كلام الله، كان يقرأ القرآن، كان يختمه كل ليلة. هو الذي ورثنا المصحف العثماني، فما نقرأ القرآن ولا نحفظه اليوم إلا ولعثمان مثل الأجر. عثمان مات وهو يقرأ القرآن وهو يحتضن القرآن. وعندنا شبابنا اليوم من كلام الله، كم قرأت اليوم من القرآن؟ كم ختمت هذا الأسبوع؟ متى آخر ختمة بعد رمضان ختمتها يا عبد الله؟ ماذا سنقول إذا لقينا الله وكان خصمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قومي هؤلاء اتخذوا القرآن مهجورا. الله الله في القرآن، اسمعوه اجعلوه ديدنكم وكلامكم، اجعلوه يصدع في بيوتكم. اليوم هناك من يريد أن يصدع الغناء في بلدنا والفتن والمصائب لكي تحل علينا النقمات وتزول عنا البركات. فكونوا أنتم أهل القرآن وارفعوا القرآن يرفعكم الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فكيف كانت اللحظات الأخيرة لخامس أفضل رجل في هذه الأمة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد حدثت اليوم من حدثت في خطبة الجمعة عن علي الذي تشتاق له الجنة، حياته كانت نصرة للدين. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته ومئة سياف يريدون أن يصفوا جسده وينهشوا لحمه، فنام في محله وسريره علي. كيف نمت يا أبا الحسن؟ كيف نمت تلك الليلة وسيوفهم تريد أن تنهش لحمك؟ لله دره ما أشجعه. استعصت على رسولنا صلى الله عليه وسلم خيبر فقال أين علي؟ فأتي به فقال انفذ على رسلك وقاتلهم. فخرج يتبختر في مشيه ويصيح أنا التي سمتني أمي حيدرة كليث غاب كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع صاع السندرة. فدك حصونهم وأتى بهم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنت تتكلم عن علي؟ وما أدراك ما علي؟ خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وسار الثوار، فقاتلهم علي حتى ثبت الدين، وهو يقول لأقاتلن على تأويله كما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم على تنزيله. فكيف كانت اللحظات الأخيرة لهذا الفارس الضرغام الذي نصر الإسلام؟ يرويها ابنه محمد بن حنيفية، يقول كنا في المسجد الأعظم وكنا نقوم الليل ونصلي، وإذا بي أسمع صوت علي وهو يقول الصلاة الصلاة أيها الناس الصلاة الصلاة، يوقظ الناس لقيام الليل ولصلاة الفجر. قال فرأيت بريقا ثم سمعت صوتا يقول الحكم لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. ثم رأيت سيفا ثم سمعت صوت علي وهو يقول أدرك الرجل أدرك الرجل. فإذا به ابن ملجم طعن علي رضي الله تعالى عنه. ابن ملجم كان يقرأ القرآن، كان عابدا، لكنه الفكر الضال الذي حمل هذا وأمثاله على قتل علي ومن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علي بن أبي طالب يقتل؟ علي بن أبي طالب لا يحكم بحكم الله؟ ومن الذي نصر الدين ودافع عن سيد المرسلين؟ لكنها الأفكار الضالة نعوذ بالله منها. مات أبو الحسن رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يموت جمع ذريته وأوصاهم باليتامى والمساكين ونصرة المظلومين، وصاهم بالشهامة والشجاعة ورحمة الخلق. كان آخر فعل فعله علي رضي الله تعالى عنه أن جمع ذريته وأوصاهم بالرحمة بالناس ونصرة المظلومين والرحمة بالمساكين. فالله الله كن أنت من يعطف على الضعيف ويأخذ الحق من القوي. قل كلمة الحق لا تخاف في الله لومة لائم. كان آخر قول قاله علي الصلاة الصلاة، ثم طعن بعدها يذكرهم بصلاة الفجر. فأين أنت أخي الكريم من صلاة الفجر؟ أين أنت أخي الكريم من قيام الليل؟ كم ليلة قمتها بعد رمضان؟ يا الله ضاعت لذة قيام رمضان ولذة مناجاة الله في رمضان، يوم أن نمنع عن قيام الليل في هذه الأيام. من يدريك أنك تموت في رمضان؟ من يدريك أن يكون آخر فعل لك صلاة التراويح؟ قم كل ليلة اجتهد ما استطعت، لعله لم يبق من لحظاتك الأخيرة إلا لحظات، لعله لم يبق من لحظاتك الأخيرة إلا لحظات، كانت هذه اللحظات الأخيرة في حياة أفضل خمسة في هذه الأمة، أما أولهم فكانت لحظاته الأخيرة في التذكير بالتوحيد، وأما ثانيهم فكانت لحظاته الأخيرة في اتباع السنة، وأما ثالثهم فكانت لحظاته الأخيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما رابعهم فكانت لحظاته الأخيرة في قراءة القرآن، وأما خامسهم فكانت لحظاته الأخيرة بالتذكير بحقوق الضعفاء والمساكين ونصرة المظلومين. واليوم صار الدعاة الذين يدعون للتوحيد ويذكرون الناس باتباع السنة ويقولون كلمة الحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون حلقات القرآن وينشرون المؤسسات الخيرية التي تطعم المساكين وتكفي اليتامى والمحتاجين، هم الذين يقتلون، يقتل الدعاء واحدا بعد واحد على ما قتل عليه أفضل خمسة من هذه الأمة. فهنيئا لهم مقتلهم، هنيئا لهم شهادتهم، والله ما يتمنون إلا أن يموتوا على ذلك، يتمنون أن يموتوا كما مات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل وهم على طريقهم، يسيرون على طريقهم لا يبالون في الله لومة لائم. هنيئا لهم الشهادة، لكن المصيبة، كل المصيبة، نحن يا إخوة، نحن ماذا نقول لله إذا قتل أولياء الله ونحن سكوت ما ننكر منكر؟ والله إن الأمر نذير شر. ماذا يريد هؤلاء الذين يقتلون الدعاء وأئمة المساجد؟ ماذا يريدون بالناس؟ الأمر نذير شر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل، فإذا ذهب الصالحون فقد حفالة كحفالة التمر لا يبالي الله بهم بالة. الأمر نذير شر. لو قتل هؤلاء الصالحون لا يظن أحد منا أنه سيسلم. هؤلاء صمام الأمان وحياتهم حياة للناس، فاتق الله وأنكر بقلبك وبلسانك وما استطعت. ماذا يريد هؤلاء بنا إذا قتلوا خيارنا؟ ماذا يريدون بنا إذا فعلوا بنا مثل ذلك؟ يقتل إمام مسجد يصدع بالناس بصوته الندي في الصلوات، يقتل خطيب جمعة يأمر بمعروف وينهى عن منكر، يقتل مسؤول دار قرآن ينشر القرآن والحفاظ، يقتل من يطعم المساكين ويفطر الصائمين. ماذا يريد هؤلاء بنا وببلادنا؟ أيها الإخوة، الذين قتلوا عمر هم الفرس المجوس، والذين قتلوا عثمان هم ثوار ثاروا لأجل الدنيا ما يهمهم أمر الدين، والذين قتلوا علي هم خوارج حملوا الفكر الضال فقتلوا خير الناس. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا وبلادنا الفتن وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم إن علمت الحياة خيرا لنا فأحينا يا رب العالمين، وإن علمت الوفاة خيرا لنا فتوفنا إليك غير مفتونين. يا رب، يا رب العالمين، إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنة الخلد. اللهم توفنا كما توفيت الصالحين من قبلنا. اللهم توفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اجعلنا للحق داعين وللتوحيد ثابتين، واجعلنا للسنة متبعين، واجعلنا ممن يقرأ القرآن ويصدع بهذا الدين. اللهم إنا نسألك يا رب الأرض والسماء ألا تخزنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تفضحنا إذا حصل ما في الصدور، وأن تسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب. يا رب نلقاك وأنت راض عنا، يا رب نلقاك وأنت راض عنا. اللهم نور وجوهنا يوم الدين، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن صحفنا، اللهم خذنا يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم من أرادنا بخير اللهم فوفقه يا رب لكل خير، ومن أمرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء اللهم أخرس لسانه وشل أركانه وهد بنيانه يا رب العالمين، وسلمنا وإخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سميع الدعوات. اللهم احفظ لنا ذرارينا، اللهم احفظ لنا ثرواتنا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم من كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا اليوم منك خائفا فأمنه، ومن كان اليوم فيك راجيا فبلغه. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك ذلك، فتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، واهدنا في من هديت. جزاكم الله خيرا على جلوسكم واستماعكم المبارك، وأسأل الله كما جمعني وإياكم في مسجد الكوثر أن يجمعني وإياكم على نهر الكوثر. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أتكرم شيخنا بارك الله فيه في بيان حكم رياضة الملاكمة والمصارعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فإن الأصل في اللهو هو الذم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل لهو، قال: كل ما سوى ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو وباطل، إلا مداعبة الرجل زوجته، هذا له يأتي بخير، يأتي لتكثير النسل. قال: أو مشي الرجل بين الغرضين، يعني تعلم الرماية، أو ترويض الرجل أو تأديب الرجل لفرسه، تعلم ركوب الخيل، وفي رواية قال: أو تعليم السباحة. فعلم من ذلك أن اللهو النافع هو النهو الذي ينفع الأجساد، فإما أن تفعل فعلا ينفعك في دينك ذكر الله، أو تفعل فعلا ينفعك في دنياك كأن تقوي جسدك بما ينفع. فإذا كانت اللعبة تضر بالجسد وتؤذيه فإنها ممنوعة من جهتين: ممنوعة من كونها لعب لا يقوي الأبدان، وممنوعة من جهة كونها لعب يضر بالأبدان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس وغيره، قال: لا ضرر ولا ضرار. وعليه عرف إجابة السؤال. في لعبة الملاكمة تضر بالأبدان، حيث أن اللاعب يتقصد أن يوجه اللكمات القوية إلى وجه خصمه، وفي هذا ضرر بالغ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه: لا يضرب أحدكم الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فضرب الوجه خطير من جهتين: الجهة الأولى أنك تعبث بالوجه الذي خلق آدم على صورته، والجهة الثانية أنك تؤذي مجمع الحواس. فلا يجوز في التأديب فضلا عن اللعب أن يضرب الوجه، فما بالك باللعب. أما المصارعة فإن كانت مصارعة تقوي الأجساد فلا حرج، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه على شيء من القطيع أي الأغنام. فيجوز بذل الجائزة في اللعب الذي يقوي الأجسام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الخمسة: لا سبق أي لا جائزة إلا في نصل أو يعني رمي سهم أو خف أو حافر يعني سباق إبل أو سباق خيل. وقاس أهل العلم من الحنيفية وغيرهم كل ما يقوي الأجساد على نصرة الدين. فإن كانت هذه المصارعة تقوي الأجساد لنصرة الدين فهي مشروعة ولو بجائزة من المتسابقين أو من غيره. وإن كانت هذه المصارعة لا تقوي الدين وإنما تضعف الأجساد دون نفع فإنها تدخل في حيز المنع، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا علم ذلك علم حكم متابعتها وحكم تشجيعها وحكم ما يتعلق بهذا الأمر، والله ربي أعلى وأعلم. أحسنت بارك الله فيك. يقول السائل: إني حبك في الله. حبك الله. ما هو واجبنا تجاه الفتن في هذه الأيام وفي هذه البلاد جزاكم الله خير؟ الواجب علينا أن نعتصم بما أمرنا به في الشريعة، فإذا حلت الفتن فإن ذاك داعي سوء، ويدل على أن أهل الشر يريدون أن يغيروا من واقع المجتمع، فهم ينظرون المجتمع يزدحم في بيوت الله ويكثر فيه الحفاظ وتحل عليه البركات، فإذا بأعداء الدين لا يريدون هذا الخير فيسعون لنشر الفاحشة والمنكر في المجتمع. والواجب هو أن نقوم بما توجبه الشريعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي، فكلنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا في منبره وهذا في بيته، هذا في مجموعته في الواتساب مثلا، هذا في جلسته وهو جالس في جلسة مع أصحابه. الكل عليه واجب أن ينكر هذه الأعمال التي يراد بها نشر الفتن وتضليل الشباب وإبعادهم عن الخير. فكن داعي خير وكن مغلق لباب الشر. فمن العجب أن تأتي امرأة واحدة وتفعل كل هذا المنكر ورجال بلحاهم لا يتحرك منهم أحد. هذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على الضعف والذلة والخزي وعدم العزة. فإذا صاح الرجال سكت هؤلاء الأنذال الذين يريدون نشر الفاحشة في الذين آمنوا. فالواجب أن يقوم كل إنسان بما يستطيع من الأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة قول كون ذو الحق. إذا صح هذا وصح ذاك وتكلم هذا والآخر والرابع والمئة والألف عجز أهل الباطل أن يقيموا شيئا من باطلهم. نسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يبعد عنا كل فتنة، وأن يولي علينا خيارنا ويجنبنا ولاية شرارنا، إنه سميع قريب. أحسنت بارك الله فيك. يقول السائل: جزاكم الله خير ونفع الله بكم، هل يجوز أن توقف شيء على مرفق حكومي بارك الله فيكم. الحمد لله، الوقف صدقة جارية جاء بها هذا الدين لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. والوقف قد يكون وقف خيري في وجوه الخير وسبل الخير، وقد يكون وقف ذري يوقف ماله على ذريته لينتفع به، وكلاهما وقف مشروع. وما سأل عنه السائل من الوقف على مرفق، وقف على مرفق حكومي، إن كان هذا المرفق الحكومي يقوم بمصالح المسلمين فالوقف عليه وقف خيري يجري على مصالح المسلمين، وإن كان جهة من الجهات التي للأسف تقوم على غير ذلك فلا يجوز الوقف على أبواب الشر. نعم، أحسن تبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا أفطرت 26 يوما في رمضان غير متعمد، وأنا أعاني من مرض السكر، أفتوني جزاكم الله خير، وما في حكمها علي؟ المريض شرع الله له القضاء، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليك أن تقضي هذه الأيام 26 متى شفاك الله، فإن عجزت عن القضاء لاستمرار مرضك وعدم رجاء برئك فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والحمد لله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام. نعم، أحسنت بارك الله فيك. شيخنا الفاضل: إني حبك في الله. حبك الله. يقول السائل: هل صلاة التهجد آخر الليل في رمضان سنة أم بدعة؟ صلاة التهجد والتراويح كلها قيام ليل. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الدليل واضح يا أخي، ما يخفى على أمثالك. من قام رمضان، يعني قام أول ليل، وسط الليل، آخر الليل، كله مأجور. فهم سموا قيام أول الليل تراويح، وسموا قيام آخر الليل تهجد، كله قيام، وكله دليله حديث أبي هريرة ونحوه من الأحاديث. فالسنة واضحة والقيام مشروع، بالعكس قيام آخر الليل أفضل من أوله، لما قام بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتراويح أول الليل، قال لما قام عمر رضي الله عنهم بالتراويح أول الليل قال: والتي ينامون عنها خير منها، يعني آخر الليل. فهذا قيام وهذا قيام، بدأت أول الليل به أو آخر الليل، ودليله نفس الدليل. زادك الله علما وفقها. أحسن تبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ الماء من المساجد ومن برادات الصدقة للبيت أو الأعمال مثل البناء وغيره؟ ماء المسجد ينظر لحاله، فإن كان موقوفا فإنه لا يجوز أن يؤخذ في غير ما أوقفه الواقف، وإن كان ماء السبيل صدقة لمن أراده في حاجته جاز أخذه. فقبل أن تأخذ شيئا من هذا اسأل هذا الماء ما حاله، ويا ليت أهل المساجد يكتبون ماء سبيل أو يكتب ماء موقوف لاحتياجات المسجد حتى لا تمتد الأيادي إليه. أخذ ماء المسجد خطير جدا. بعض العلماء يتكلم في أن تأخذ غبار المسجد، تراب المسجد موقوف، فلماذا تخرج تراب المسجد خارج المسجد؟ وانظر كان بعضهم ينفض ثوبه حتى لا يأخذ التراب الموقوف. هذا وقف المسائل ليست هينة يا إخوة، فانظر في هذا الماء قبل أن تأخذ منه ما تأخذ، هل هو ممنوح لك أم ممنوع عليك؟ فاسأل، فإن سمح لك أخذت حلالا، وإن لم يسمح لك امتنعت عن حرام. وفقك الله للتقوى، وزادك الله حرص على السؤال عما ينفعك والعمل بما ينفعك. أحسن تبارك الله فيك. يقول السائل: ما هي نصيحتك لما يتم نشره هذه الأيام من استعداد الحكومة لإقامة حفل غنائي في عيد الأضحى؟ يجب علينا جميعا أن ننكر المنكر وأن نتكلم وأن يكتب كل منا وأن ننشر الأخبار أن هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا ينبئ أن البلد ستدخل إلى خطر انتشار الفحشاء وظهور المنكرات والأغاني علنا جهارا خطير جدا خصوصا في أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة خصوصا في شهر الحرم يجب أن يكلم كل مسؤول وينصح ويذكر بالله ويخوف وتخرجها من رقبتك إلى رقبته خوفه بلقاء الله عز هذا الباب لو فتح مصيبة الناس اليوم ما يجدون ماء وكهرباء وهذا يريد يفعل الحفل ليش؟ لأجل الرقص والغناء هذه مصيبة لكن لو تكلم الناس ونصح الناس توجه الخير وإذا سكت الناس أما الشر وأثموا جميعا نحن في سفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا لن تغرق فقط بالفاعل ستغرق بالجميع إذا حل علينا شيء من غضب الله لن ينزل على بيت الفاعل سينزل على بيوتنا جميعا فإذا نزل البلاء كنا معذورين عند الله أننا متنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغنا الذي علينا وإلا سيسألنا الله عز وجل جميعا الكل مسؤول فقل كلمة الحق واصدع بالحق واعلم أن الله عز وجل يذل هؤلاء الذي يريد الشر ذليل السارق ذليل والذي يريد الشر ذليل إذا تكلم أهل الخير نعم أحسن تبارك الله فيك يقول السائل هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر وإن كان سوف يصل إلى بلده قبل دخول صلاة العصر جزاكم الله لا حرج وقت المسافر للعصر جمع مع الظهر وصار وقتا واحدا فهو في حقه عند الأداء دخل وقت الأداء للظهر والعصر ولو كان سيصل البلد قبل أذان العصر هو مسافر ليس مقيم وقد دخل في حقه الوقت وفعل على الوجه المشروع فليس عليه إعادة أحسنت يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله إذا انطفأت الكهرباء ونحن نصلي هل يجوز الخروج من الصلاة أم لا الأصل الاستمرار في الصلاة وعدم جواز قطع الصلاة ما لم يكون هناك ضرر كإنقاذ أعمى ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم فالأصل أنك تبقى في صلاتك الصلاة أعظم شغل لا ينبغي الإنسان أن يخرج من صلاته إلا إن كانت هناك ضرورة تضطره إلى ذلك والله أعلم أحسنت يقول السائل إذا جاء المسلم ودخل المسجد في وقت النهي مثلا قبل المغرب بقليل هل يصلي وقت النهي أو يبقى قائما أو يجلس ولا يركع في وقت هذه المسألة من ما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله واللي يظهر لي إذا دخل قبل العصر المغرب بوقت طويل صلى ركعتين وجلس أما إذا كان عند الغروب فهذا وقت النهي الشديد عند حديث عمر قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها هنا تغرب على قرني شيطان ويسجد لها الكفار فالنهي في هذا الوقت قبل الغروب بدقائق شديد جدا وهذا قول المالكية رحمهم الله فاللي أرى أنه لا يصلي إذا كان قبل الأذان بقليل والله ربي أعلم أحسنتم بارك الله فيكم يقول السائل ما هي نصيحتكم في من يقدح في خلافة عثمان رضي الله عنه وقالوا عنه أنه جلب أهله إلى الإمارة وأنه عبث بمال الأمة وقد هذا قد قال أهل السنة أنه أضل من حمار أهله الذي يقدح في خلافة أحد الخلفاء الراشدين ضال مبتدع منحرف لأنه يخطئ جميع الصحابة الكرام الذين أقروا بخلافة عثمان ومنهم علي رضي الله تعالى عنه لأنه يريد أن يجعل جميع الصحابة هؤلاء ظلمة وقفوا مع ظلم والعياذ بالله وهذا فعل الرافضة يبعدون الناس عن العلماء ويبعدون الناس عن الصحابة ليستفردوا بالجهال فيأكلوا ويمتصوا أموالهم إذا بعدوهم عن الصحابة ما بقي شيء القرآن نقله الصحابة والحديث نقله الصحابة فما بقي شيء من الدين فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم هذا يريد أن يضيع الدين حتى يتحكم في الشعوب عثمان بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة 5 مرات، كيف تطعن فيه وهو بشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بلى تجاوز القنطرة، عثمان شهد له بالجنة. جاء رجل إلى ابن عمر فقال عثمان وعثمان، قال أنتم لا تريدون أن تبقوا لكم ملكا إلا قتلتموه. هكذا كان الصحابة الكرام يدافعون عن أعراض. لكن من الذي خرج على عثمان؟ خرجوا الثوار شرذمة من الناس، جاءوا من شرق ومن غرب ومن مصر ومن العراق ولا يعرفون شيء من الدين، أسلموا حديثا. ما خرج العلماء ولا الصحابة الكرام، بل دافعوا عن عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. فهذا المتكلم ضال منحرف، يحذر من كلامه ولا يسمع له. من يطعن في خلافة عثمان هذا ضال. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. يقول السائل جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وفي هذه الآونة الأخيرة انتشرت العطورات بشكل كبير، فما هو العطر الجائز وما هو العطر الممنوع؟ الأصل في الرائحة الطيبة أنها جائزة ما لم يثبت أنها صنعت من مادة محرمة. فإذا علم أن دخلها شيء من التحريم كالكحول، والكحول هو أصل الخمرة، وكان هذا الكحول غير مستهلك ولا مستحيل، لم يتغير عند تركيبه إلى مادة أخرى بفعل التفاعلات الكيميائية، أو لم يستهلك بمعنى أنه قليل جدا ضاع وانغمر في بقية المركب، إذا علم ذلك فإنه حرام. إذا وجد كحول لم يستحال ولم يستهلك، فتنظر في نسبة الكحول الموجودة في هذا العطر قبل أن تشتري، فإن كانت كثيرة فلا تأخذ لا تأخذ، وتعلم الطرق التي تكتشف بها نسبة الكحول في العطر، وإلا تجنب العطور هذه واتجه إلى العطور التي تطمئن ويطمئن قلبك أنها خالية من الكحول. لا ينبغي للإنسان أن يتطهر أن يتطيب بكحول. فجمهور العلماء على أن النجس أن الخمر نجسة. قال صاحب الزبد المسك الماء أول ما بدأ باب النجاسات، المسك المائع والخنزير، أول نجس الكحول، فكيف يطيب بنجاسة وكيف يصلي وهو يحمل النجاسة؟ هذا لا يجوز. فتأكد من نسبة الكحول في الطيب قبل أن تتطيب به. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. يقول السائل نريد نصيحة للذين يطلقون النار في الأعراس وبالأخص في آخر الليل والناس نيام. إزعاج المسلمين ليس من سيم المؤمنين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. هؤلاء الذين يطلقون النار في الأعراس فيؤذون الناس في نومهم، وقد يرتد الراد فيقتل، هؤلاء أجرموا في حق أنفسهم حق الناس. اتق الله رب العالمين، ماذا لو رد هذا الراد وأصاب أحدا فقتله؟ أنت قاتل. ماذا لو أصاب أحدا فأشله؟ أنت مجرم، يتعذب طول حياته وأنت مجرم، سيحاسبك الله عز وجل على هذا. ماذا لو آذيت الناس وخوفتهم؟ كان الناس يطلقون النار للتحذير، يأتي سيل فيطلقون النار حتى يحذر الناس، والآن أصبح الأمر على غير ذلك، وأصبح لا يعلم الإنسان الذي قدم عليه خير ولا شر، فما ندري هذا الطلق هل هي مصيبة حدثت وقتال أو هو عرس، وهذا من الخطأ العظيم. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يأخذ بنا وبكم إلى اليقين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أحسنت بارك الله فيك، وجزا الله شيخنا خيرا على ما أفاد وأجاد، وجزاكم الله أيضا ذلك أنتم خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.